لن، نعم، وانصب لما ضارع من فعل بلن. صحيح، لو لو لو بدأ بأن لأنه هي الأصل. انصب لما ضارع من فعل، يعني مثل فعل مضارع. احتراز منين؟ من الماضي والأمر، ما تفرق عليه النواصب. بلن، نشوف الآن قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى. لن الفعل الآن ما نصب، ما نصب لأن الراء مضمومة. لن يضروكم منصوبة بإيش؟ بحذف النون، لأن من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، إذن هو منصوب. نعم. طيب، لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني منصوبة واضح، منصوبة ظاهرة. نعم. ولن ترضى عنك اليهود، منصوبة أيضا بفتحة مقدرة. تمام. إذن جبنا الآن ينصب بالفتحة مقدرة، ينصب بالفتحة ظاهرة، ينصب بحذف النون، بحذف النون. هل ينصب بحذف حرف علة؟ لا، لهذا ولهذا قال لن ترضى فيها الألف. إذن ينصب بلن. وما إعراب لن؟ إذا أراد حسين أن يعربها فليعرب لن. لن ترضى عنك اليهود، نفي. إيش بعد؟ مرت علينا كثيرا. نفي ونص واستقبال، صح. كم من نفسي ترضى؟ ترضى مضارع. نعم. منصوب بحتى مقدرة. بلن. منصوب بلن على منصوب بحتى عقيم. أنا كان بحتى مقدرة على آخره. نعم. عنك. انتظر مجرور. نعم. عنك تجر. شاب خمير. صح. نعم. يعني عرفت كيف الجر؟ أحسنت. يعني. طيب، وجر مجرور متعلق بترضى. اليهود يقول فاعل. فاعل. ها؟ فاعل يقول تضمن الظاهرة. طيب، قال الله تعالى لن يضروكم. يلا غانم. لن يضروكم إلا أذى. لن نعم. نضره لأن مضارع. نعم. هذا المضارع منصوب. هل على نصب بلن. بلن. وعلامة نصب. هل حفظ هو بحفظ اللي هي طيب هل المنصوب ينصب المعتل ينصب بحفظ العلة بحفظ العرض؟ لا لا النور. ايه منصوب بحفظ النور، بحفظ النور لأنه نعم. والواو والواو نعم. والكاف والكاف ضمير نعم. مبني مبني على فتح المحل. لن يضروكم ولا لن يضروكم؟ هي لن يضروكم ولا لن يضروكم؟ لن يضروكم الضم. اذا كيف تقول مبني على الضم؟ مبني على محل نصب. صح. والميم والميم على محل. صحيح. أما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النواصب. النواصب جمع ناصبة، جمع ناصبة.

ما لم تلي علما، ما لم تلي علما وصح. المؤلف لحظ وانصب بأن ما لم تلي علما وصح. المؤلف لحن وشوفه ها لا لا ما نقول ما جزء نقول ما حدث لي ها ما حدث لي ولا هو دخل حرف الجزم عليه ما لم تلي علما. لكن الياء لماذا جاءت؟ إما أن تقول الياء للإشباع، الياء للإشباع، أو تقول جاءت الياء للضرورة كذا. وصاحب الملح يقول وجائز في صنعة الشعر الصلح صلح أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. المهم نسمى الشعر صلح وحقيقة الشعر يعني يضطر الإنسان إلى أن يصرف غير المصروف، نعم، أو يسقط التنوين أو مثل هذه الآن جاءت الياء. كيف نعرفها؟ نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، وثري فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون ولاء الإشباع، وعلم جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، ولكن أشبعت الكسرة ملئ بطنها حتى صارت تسحب بطنها فصار ياء. نعم طيب. أو نقول إنها بقيت الياء للضرورة وعلامة جزمه حذف الياء مقدرا للضرورة ما لم تلي علما إلى آخره وصح وجهه. نقف على فنصب وانصب بأن بأن ما لم تلي علما وانصب بأن أن المصدرية ها أن المصدرية، وإنما قلت أن المصدرية حتى تخرج أن المخففة من الثقيلة، وحتى تخرج أن التفسيرية، وحتى تخرج أن الزائدة. هذه ما تدخل معنا الزائدة مثل قوله فلما أن جاء البشير القهوة على وجهه، فلما أن جاء أن هذه زائدة، لأنه لو قيل فلما جاء البشير استقام الكلام. نعم زائدة من إعرابا لا معنى. ثانيا التفسيرية هي التي تأتي تفسيرا لجملة تضمنت معنى القول دون حروفه، تفسير الجملة تضمنت معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن يصنع الفلك، هذه تفسر الوحي. أوحينا إليه أن يصنع الفلك، فإن الوحي فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، ما هي موجودة. نعم. واحترازا كنا من المخففة أولى. طيب المخففة من الثقيلة ما تنصب الفعل المضارع، علموا أن يؤملون فجاري، أن يؤملون هذه مخففة من الثقيلة ما تنصب. يقول المؤلف وانصب بأن، وش القيد اللي ذكرنا؟ لا يا أخي، انصب بأن أي أن المصدرية اللي تثبت وما بعدها المصدر، لكن يقول ما لم تلي علما، فإن ولت علما فإنها لا تنصب، لأنها إذا ولت علما صارت مخففة من الثقيلة، صارت مخففة من الثقيلة. والمراد بالعلم مادته، حتى لو فعل مضارع أو فعل ماضي أو فعل أمر أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، المراد مادة هذه، فإذا سبقت بعلم فإنها لا تنصب بل تكون مخففة من الثقيلة، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى. أن هذه ما نقول مصدرية، تنصف ما تنصف، مش نعرفها على أنها مخففة من الثقيلة. طيب، وكذلك أيضا وأعلم أن لو التقينا وأنتم، وأعلم أن لو التقينا وأنتم، ها هذه إيش؟ مخففة من الثقيلة، ما نقول مصدرية. إذن إذا جاءت أن بعد علم فلا تنصف، تكون مخففة من الثقيلة. وصح وجهان بعد الظن والنصف رجع، يعني إذا أتت بعد ما يفيد الظن فإن فيها وجهين، أحدهما النصف على أنها مصدرية، والثاني الرفع على أنها مخففة من الثقيلة. ومثال ذلك قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فيها قراءتان سبعيتان، وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكون، حسب هنا بمعنى ظن، ظنوا ألا تكون، عرفتم؟ يجوز فيها وجهان عليا، وحسبوا أن لا تكون، وحسبوا أن لا تكون. فأما على قراءة النصف فنقول أن مصدرية، حرف مصدر ينصب في المضارع ولا نافية، وتكون في المضارع منصوب في أن، وعلامة النصب فتح ظاهرة في آخره. وعلى قراءة الرفع نقول أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف ولا نافية، وتكون في المضارع منصوب بضمة الظاهرة. فصارت بعد الظن فيها وجهان، أيهما أرجح؟ يقول مؤلف والنصف رجح. والنصف رجح يعني أنه نعم أولى، تكون مصدرية. وابن مالك وش يقول؟ لا بعد علم ولا في من بعد ظن فانصب بها. رجح صح انك صح رجح صح زين. طيب اذا كلام ابن مالك يدل على ان النص ارجح، كلام مالك كما قال المؤلف يدل على النص ارجح عند الرفع صح، يعني اعتبره صحيحا، لكن ما هو الاصل؟ النص، لكن الرفع يصح. فعلى هذا يكون النصب أرجح، نعم. ولهذا النصب كما قلتم الرفع صح ما يرجع، الرفع صح يعني اعتبره صحيحا ولكنه غير راجح بل هو مرجوع. طيب على قراءة على الرفع يقول واعتقد تخفيفها من أن مخفف من الثقيلة فهو مضطرب. طيب إذا جاءت لا بعد علم ولا بعد ظن ايش تكون؟ مصدرية صح، نعم. مثل أن تقول أحب أن أنجح، أحب أن أنجح، لو واحد قال أحب أن أنجح إنما يصح، أنجح ما يجوز. قال لا، أنجح مرفوع وأنا ودي إلى من نجحت ارتفعت، شو يصلح؟ ما يصلح. طيب إذا نقول الصواب أن تقول أن أنجح بالنص، خليك إذا نجحت تنتصر، ما تكون كالعجوز منحنيا، نعم تكون شابا. إذا نقول أن إما أن يسبقها علم أو ظن أو سواه، إن سبقها علم نعم وجب الرفع وصارت مخففة من الثقيلة، إن سبقها ظن فوجهان والنصب أرجح، إن لم تسبق بهما تعين النصب. نعم. قال وبعد لام جر،

للإطلاق، ولا فلا تحتاج إلى ألف لولا أنها جاءت للإطلاق لإطلاق القافية. اشتعد. وأو إذا المعنى بنحو إلا أتى، إلا أتى كلا تقر العين، ها كلا تقر العين أو يعطى الفتى. هذا الوضع الثالث، لا تقر تقر، نعم صح. الموضع الثالث إذا جاءت بعد أو التي بمعنى إلا، لأن أو تأتي بمعنى إلى وبمعنى إلا. فإن كان ما بعدها غاية لما قبلها وهو لا يأتي دفعة واحدة فهي بمعنى إلى، وإلا فإنها بمعنى إلا. مثل لا تقر العين أو يعطى الفتى، قول أو بمعنى إلا أن يعطى، إلا أن يعطى، فهنا بمعنى إلا. والإعراب لا تقر العين لا نافية، وتقر فعل مضارع مرفوع بضم الظاهرة، والعين فاعل، وأو بمعنى إلا أن، هي حرف عطف بمعنى إلا أن، ويعطى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعدد. هذه ثلاثة أمور تضمر فيها أن وجوبا، ولنقتصر على هذا لنأخذ أمثلة على ذلك وإعرابا. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تعرفها؟ نعم. نعم. نعم. نعم. الكسر في محل. نعم. أكفين حال مصروف. يا حال. من يعرف رابع؟ خبر نبرة. صحيح، لأن نبرح تنصب ترفع الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب كمل. عاكفين خبر، خبر نبرح منصوب، وعلامة نصبه نعم حتى يرجع، حتى ها حرف غاية. حتى يرجع أن مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا هدف. نعم. إلى حرف جر. إلينا جر موسى. موسى فاعل مفعول بضم الضمة. نعم. موسى فاعل مفعول بضم الضمة. على آخره. أحسنت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها؟ ما في شيء. لا. هو فعل الله. من المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا أن تكون بعد لام الجحور، وهي ما سبقها ايش؟ ها؟ كون منفي، ما كان او لم يكن او غير كائن او ما اشبه ذلك، واظن اخذنا عليها تطبيقا. طيب ايضا بعد حتى

بالشرط، فنقول إن تجتهد تنجح، صحيح ولا لا؟ قول اجتهد تنجح، حول فعل الأمر إلى فعل إلى فعل مضارع دخل عليه الشرط. شقول إن تجتهد تنجح. طيب أدن من الأسد تسلم، صح؟ لا ما هو صحيح؟ وش اسلم؟ لأنك لو قدرت الشرط ما استقام الكلام. لو قلت إن تدنو من الأسد تسلم ما يصلح، أدنو من الأسد تهلك، صح؟ لأنك لو قدرت الشرط استقام الكلام، إن تدنو من الأسد تسلم تهلك. ولهذا قال المؤلف ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاعا صحيح. فاعا وش اعرابه؟ وهي بعد يكن. لماذا لم نقل لم يكن فاء صحيح؟ يقول لي انا مفعول مقدم لصحيح، واسم يكن مستتر جوازا تقديره هو، يعني لم يكن الجواب صاحب الفاعل. إن قصد الجزاء، إن قصد الجزاء به للطلب، إن قصد الجزاء به أي بالجواب للطلب يعني لفعل الأمر السابق، كعامل الله بصدق تقربي، تقرب منين؟ من الله سبحانه وتعالى ومن رحمته. عامل الله بصدق فتقرب، صح؟ عامل الله بصدق فتقرب، الآن منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، احذف الفاء. عامل الله بصدق تقرب، لأنك لو حولت فعل الأمر إلى جملة شرطية استقام الكلام. إن تعامل الله بصدق تقربي. طيب لو قلت اقرأ القرآن فتثاب عليه، صح؟ صحيح. طيب احذف الفاء، اقرأ القرآن تثب عليه، تثب عليه. طيب إذا قلت لا تدنو من الأسد فتسلم، صح؟ لا تدنو من الأسد فتسلم بالنص، كيف أسلم؟ لا تدنو من الأسد فتسلم، ها؟ صحيح، فتسلم ما في إشكال. لا تدنو من الأسد تسلم، صحيح؟ صحيح يا أخوان. حط الشرط إلا تدنو من الأسد تسلم، صح ولا لا؟ صحيح. طيب لا تدنو من الأسد فتهلك، صح؟ صحيح، يعني فبسبب دنوك تهلك. أسقط الفاء، لا تدنو من الأسد تهلك ولا تهلك؟ طيب شوف يا أخوان، هل يصح الشرط إلا تدنو من الأسد تهلك ولا ما يصلح؟ إلا تدنو من الأسد تهلك، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إلا تدنو تهلك، لا، إلا تدنو تسلم، تسلم. وعلى هذا فيجب